الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتخذ له صديقا صوفيا علما بأنهما لا يتكلمان في أمور الدين وإنما نقاشات عامة، نصحه أحد الإخوة بأن ذلك خطر عليه وقد يفتنه فرفض وقال بأنه لا يمكنه تركه فهو عنده بمنزلة القريب إليه بل أقرب من بعض أقربائه، ما الفعل الصحيح يا شيخ وما حكم اتخاذ صديق غير مسلم؟ الحمد لله، هذا أمر محرم لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يتخذ من أهل البدع أصدقاء وأصحابا وأخدانا ومسامرين له يحبهم ويحبونه ويتجاوز قلبه عن البراء منهم بسبب ما هم عليه من البدع. فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ أصحابا بشهوته وهواه، أنه يحبهم ويجالسهم وهم على غير السبيل والهدى، هذا أمر محرم لا يجوز. فإن من أخص خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، بل من أخص خصائص عقائد المسلمين، الولاء والبراء. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا لا يجوز للإنسان أن يتحجج باتخاذ أهل البدع أصدقاء بأي حجة، حتى ولو كان أبا له، حتى ولو كان أخا له من أمه وأبيه، حتى ولو كان غير ذلك من قراباته. فإن الأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية والعشائرية والعرقية، فلا يجوز لنا أن نتساهل في هذا الأمر. وإن الصاحب ساحب، حتى وإن لم تتكلم في مسائل العقيدة، فإن مجرد محبتك له وهو على هذه الخرافات البدعية الصوفية، هذا أمر محرم لا يجوز. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة على التحذير من مجالسة أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا خطورة الجلوس مع أهل البدع فيما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه قيل له: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فإذا كان الإمام أحمد أمرنا أن نتكلم في أهل البدع وبيان حالهم والتحذير منهم، فكيف تقول إنني لا أتكلم معه في شيء من ذلك مطلقا؟ يعني من باب تقديم محبتي صحبته لك ورضاه عنك على رضا ربك عنك. فلا يجوز لك أن تسكت عما هو عليه من البدعة. إن كنت تحبه فأدعه إلى الله، ناصحه، مره بالمعروف، انهه عن المنكر، حذره من مغبة الموت على هذه البدع، بين له أحكام هذه البدع. أما أن تسكت عنه بحجة أنك لا تريد أن تغضبه ولا تريد أن ينقص قدرك من قلبه ولا تريد أن يهجرك، فهذا تقديم الهوى على الدين، هذا من تقديم الشهوات على مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك إن أقرب كتاب من كتب علماء الاعتقاد المروية بالأسانيد عن السلف الصالح لتبين لك صراحة وجهارا نهارا بلا شك ولا ريب تحذيرهم الشديد من الجلوس مع أهل البدع، أو من سماع كلامهم، أو من الانصياع لهم، أو من قبول أطروحاتهم. فإن الله عز وجل حذرنا من المخالفين له ومن سماع كلامهم أو من الجلوس معهم أو من اتخاذهم قرناء وأحبابا وخلانا وجلسا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نقدم ما يريده الله عز وجل منا على ما تريده أنفسنا منا وشهواتنا. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. هذا متفق عليه بين السلف الصالح رحمهم الله، متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم، أي أهل البدع، وأثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، مع القوم الظالمين. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف عليك أن تنزل عليك اللعنة. وقال رحمه الله أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال رحمه الله أيضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، يعني حتى الطريق، إذا رأيت صاحب البدعة جالسا في طريق ومعه إخوانه فإنك تجوز من طريق آخر. فلا يجوز لنا مجالسة أهل البدع، ولا السماع منهم، ولا مصاحبتهم، ولا اتخاذهم أصحابا وأخدانا، فهذا كله شر ويفضي إلى الشر، وسد الذرائع مطلوب. الواحد ما يضمن نفسه أيها الإخوان، الواحد لا يأمن على نفسه، فيجب عليه، على الإنسان أن يحفظ جوهرة عقيدته وصفاء توحيده من مجالسة أهل البدع حتى لا تتكدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.